من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل السادة المستمعين. المجلس القومي للمرأة بينفذ فعاليات على مدار 16 يوم تحت عنوان حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بيبدأ من 25 نوفمبر وتنتهي 10 ديسمبر. الفعاليات بتتم تنفيذها في جميع الأماكن اللي ممكن أن يبقى فيها تجمعات للسيدات والشباب، في الجامعات بالتعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، مع وحدات تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، الجامعة الأهلية، رجال الدين، كل الجهات اللي بتسعى إلى أنها تقدم رسائل توعية لمناهضة العنف ضد المرأة. بيتم التركيز فيها على صور وأشكال العنف الموجه ضد المرأة، بيتم مشاركة كل الخبراء والإعلاميين والتنفيذيين، الوضع الحلول الاستراتيجية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية مناهضة العنف ضد المرأة اللي مصر بتتبناها من 2015، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نقضي على كل صور وأشكال مناهضة العنف ضد المرأة وكل صور وأشكال العنف ضد المرأة في مصر. والحمد لله يمكن في تراجع كبير كتير من الظواهر السلبية اللي بتعد أحد أسباب العنف ضد المرأة، زي ظاهرة ختان الإناث، زي الزواج في سن مبكر، الحرمان من التعليم، أيضا قضايا الأحوال الشخصية المختلفة وارتفاع معدلات الطلاق وغيره. بنناشد كل المؤسسات اللي داخل أجهزة الدولة، كل المؤسسات الحكومية، دور العبادة، وسائل الإعلام غيرها، بالتركيز على كمان مجلس قومي المرأة بينفذ حلقات توعية وأمسيات ثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم أشكال فنية مختلفة عن طريق مشاركة مسرح العرائس وغيرها من الفعاليات الفنية لتوصيل الرسائل مناهضة العنف ضد المرأة. كل سنة وكل امرأة على أرض مصر طيبة وبخير. نرمين محمود، قرارة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف. مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا مهما مش هستريح غير لما أعرف البني آدم ده يطلع مين وابن مين. أنت هتحرق في أعصابك ليه بس يا عمرو؟ ما هم قالوا لك إنه شاب مستهتر ومحدش في الشارع بيقبله. بس ايه اللي بقى خليه يجي يقف قدام المدرسه؟ محدش يعني قادر عليه؟ لا لا ما انا مش حاسكت مش حاسكت. طيب يا حبيبي بس بهدوء كده من غير ما تتعب اعصابك. يا حبيبتي انا حاولت انبهه وبمنتهى الذوق انه وقوفه قدام مدرستنا وقدام ثانويه البنات اللي جنبنا شيء مش كويس. خلاص اديك نبهته اهو. اه خصوصا بقى عشان مدرسه البنات. لكن هو بقى بكل غرور بصلي من فوق لتحت وقال لي انت مش عارف انا ابن مين؟ وقلت له ايه؟ قلت له لا مش عارف. قال لي خلاص خليك بقى في حالك يا استاذ. ايه ده ايه ده؟ لا ده قليل الادب. وفين حارس المدرسه؟ اه خرج هو واتنين فراشين حاولوا يمشوه بالقوه. انا بصراحه ما منعتهم لانه كان ناوي على الشرف، لكن بكره بقى انا لازم اطلب له الشرطه. اه هي فين مها يا سهيلة؟ ما جاتش ليه؟ أنا قلت لها تجيلنا الجامعية لكن واضح إنها مشغولة. مشغولة في إيه يعني؟ الأستاذ عمرو أعصابه تعبانة وتأخر عن الشغل النهاردة. غريبة، هو في إيه؟ يا ستي عمرو قال لها إن في واحد بيقف في الشارع كل يوم ويستنى خروج مدرسة البنات اللي جنبهم، ولما طلب منه بلاش الوقفة دي قال له حاجة كده زعلته. الله، هو قال إيه لعمرو؟ قال له أنت ما تعرفش أنا ابن مين؟ هو غلس معاه. طب خليني اتصل بمها واعرف ايه اللي حصل. اهلا يا عفاف. ايه يا مها ما جيتيش ليه؟ طب وعمرو ماله في ايه؟ اعصابه تعبانه يا ستي بسبب سلوك سيء كده. ايه اللي حصل؟ هحكي لك على اللي حصل ومزعل عمرو جدا. لا أنا بلغت عنه الشرطة. كويس يا عمرو، وبلاغك انت على ايه بقى؟ هما طلبوني اكون حاضر لما استدعوا والد الشاب المتعجرف ده. ها رحت، والحقيقة الاب صعب عليا جدا. طلع رجل بسيط هادي عادي جدا وحزين جدا على تصرفات ابنه. المهم طلع ايه؟ شخصية مهمة؟ لا لا لا والله يا عفاف، لا لا لا لا، راجل فراش في محكمة، وابنه كل ما يتشاكل مع حد يقول له أنت ما تعرفش أنا ابن مين؟ أنا اسأل عن أبويا في المحكمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب وبعدين خلصت معاهم على إيه؟ على إن الشاب الطايح يوقع على التعهد بعدم التحرش بمدرسة البنات، والأب الطيب الكلام صراحة خلاني أحترمه جدا يا عفاف. قال إيه يا عمرو؟ قال لابنه كلمة أنا ابن مين دي كانت زمان وخلاص انقضى عليها خالص، في مساواة دلوقتي بين كل الناس يا ابني. حلو. قال لابنه يا ابني أنا ساعي في المحكمة، لكن الكبار والصغار بيدوني احترامي لأني بأدي عمل باهتمام وإخلاص وباحترام متبادل بيني وبين الجميع. كلام جميل. بصراحة يا عفاف أجمل كلام كمان لما قال لابنه ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم متساويين، لا فضل على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. نعم يقول الحق جل وعلاه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله. صدق الله العظيم. عزيزتي المستمعة، حول ظاهرة العنف ضد المرأة والآثار السلبية المترتبة على انتشار هذه الظاهرة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة سهير عبد الحميد الكاتبة الصحفية. أستاذة سهير أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك كل مستمعي البرنامج العام. أستاذة سهير، العنف ضد المرأة ظاهرة لها الكثير من الآثار السلبية على المرأة وعلى المجتمع. طبعا بالتأكيد، يعني العنف في كل أشكاله سواء كان لفظي أو كان معنوي بيترك أثار طبعا سلبية كتير على المرأة، يعني وبيعوق دون إن هي تقوم بواجباتها، سواء واجباتها كزوجة أو كأم أو واجباتها كموظفة وعاملة. وطبعا العنف خصوصا لما تتعرض لي المرأة في سن صغيرة، يعني وهي فتاة في بيت الأسرة، ده بيعمل عندها اضطرابات نفسية وبالتالي هي لا تكون مؤهلة للقيام بدورها المستقبلي كزوجة أو كأم. فمسألة العنف للأسف الشديد بيبقى لها نتائج سلبية خطيرة جدا على المرأة ومن ثم على الأسرة ومن ثم على المجتمع بأكمله. أكيد طبعا، يعني من هنا نحتاج إلى تكاتف وتعاون كافة المؤسسات والهيئات من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة. يعني أنا شايفة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو عامل خطوة جيدة جدا، وهي الخط الساخن للتبليغ عن أي يعني حادثة عنف ضد الأتيات وضد الأطفال، وأيضا المجلس القومي للمرأة، وهم عليهم أن هم يفعلوا هذا الدور بشكل أكبر ويساعدهم في كده يعني الجهاز القضائي والجهاز الأمني بشكل عام في مصر، بحيث يتم اتخاذ يعني إجراءات صارمة تجاه الأب أو الزوج اللي بيتعرض لبنته أو لزوجته أو أخته بالعنف بأي شكل من الأشكال. فأنا شايف أنه لازم يبقى فيه تشريعات صارمة، لأنه للأسف الشديد إحنا لم نتخلص بعد من الـ يعني التراث، يعني تراث والمفروض أنه هو غريب على المجتمع المصري. المجتمع المصري من تجري التاريخ وبيحترم المرأة وبيقدرها، لكن للأسف من السبعينيات يمكن إحنا بنعاني من أفكار دخيلة على المجتمع المصري، أفكار بتحمل نوع من الاحتقار، احتقار للمرأة ومعاملتها على إنها يعني كائن أقل شأنا، في إحساس بالدنيا من ناحية الرجل تجاه المرأة، وللأسف ده رسخه تراثنا الشعبي. للأسف الشديد إنه هذا الإرث قناعة عند الرجل وعند المرأة على حد سواء، يعني في كثير من السيدات تتبنى إنجاب الولد الذكر لأنه هو عزوتها وظهرها وسندها، ولأنه هو اللي هيخلي ليها مكانة أكبر عند الزوج وعند أسرته. هذه المفاهيم محتاجة طبعا دور الإعلام بشكل كبير جدا لتغييرها، لأن هي الأفكار دي هي البذرة الرئيسية اللي بتبقى سبب رئيسي في معاملة الفتاة داخل الأسرة بكثير من العنف، بداية من الأم مرورا بالأب، حتى الأخ لما بيكبر شوية بيتعامل مع أخته على إنها يعني هي المسؤولة عن خدمته، فهو كمان بيمارس ضد العنف. أستاذة سهير، يعني بالفعل إلى الآن نحتاج إلى التوعية، نحتاج إلى رسائل مستمرة للرجل وللشاب من أجل الاهتمام بالمرأة ورعاية كل فتاة والابتعاد تماما عن العنف. بالتأكيد إحنا محتاجين توعية كبيرة، لازم يعني يبقى فيه توعية من جانب الإعلام، لازم الدراما تكرس يعني وقت أكبر لهذه القضية، وهي لن تحل يعني بين ليلة وضحاها، يعني للأسف الشديد، لأن هي زي ما قلت لحضرتك رغم أن هي أفكار جديدة على المجتمع المصري، لكن هي ترسخت في 50 سنة الأخيرة بشكل غريب ومريب، يعني شكل يحتاج أيضا إلى وقفة من أساتذة علم الاجتماع، لأن دي ظاهرة لازم يتم دراستها، لأن هي لم تعد يعني مقتصرة كمان على طبقة اجتماعية معينة. يعني العنف ضد المرأة مش بس هي العشوائيات، لكن ده كمان في الطبقات المتوسطة والطبقات الراقية، وإحنا شوفنا في الأونة الأخيرة حوادث انتحار لشباب كانت مشكلتهم الأساسية إن هم يعني واجهوا نوع من أنواع العنف، مش العنف المعنوي، لا العنف اللفظي، عنف النفسي، يعني عدم الاستقرار النفسي وممارسة العنف من جهة الأب أو الأم أو كلاهما معا وصلت بعض الشباب للانتحار. فإحنا قدام يعني مسألة خطيرة تحتاج وقفة وتحتاج دراسة من علماء الاجتماع وعلماء النفس، تحتاج أن يبقى فيه فعلا لازم يتفعل اختبارات النفسية للمقبلين على الزواج، لازم ما تبقاش حبر على ورق، ما يبقاش اللي عايز يتجوز يروح ياخد يعني من الصحة، ويعني عايز أقول حاجة دي بتحصل، فكرة الفحوصات الطبية دي ورقتين بيشتريهم من أي مكتب صحة، حدش بيروح يعمل الاختبارات دي فعليا. يعني للأسف الشديد بتتعمل ورق صوري وبعد كده بقى يعني خلاص تقع الفاس في الراس، ده ما بيقوله لازم يعني نفعل الفحوص الطبية سواء العضوية أو النفسية، والنفسية أخطر لأنه أحيانا أحد الطرفين بيبقى عنده ميول عدوانية أو عنده في أمراض نفسية وراثية، فكل ده بيعاني منه جيل الأبناء، فلازم يبقى فيه فحص طبي نفسي للمقبلين على الزواج ده من يعني من الأساسيات المهمة جدا لمواجهة ظاهرة العنف في المجتمع بشكل عام. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاب سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما وتكونوا سعادة وجمال كده، ويا رب دايما أيامكم أحلى ما فيها. مازالت الألوان بتاعتنا لسه موجودة بكل الدرجات الموجودة في السوق. احنا النهاردة هناخد درجتين مع بعض، هناخد درجة الفوشيا مع البني، نقدر نضيف معاها أبيض أو ممكن نضيف عليها أصفر أو نقدر نضيف عليها رمادي. الدرجات دي مع بعض هتبقى حلوة جدا. فممكن لو عندنا جوب فوشيا ممكن ألبسها عليها بلوزة أو بلوفر أو فيست بالألوان اللي أنا بقول عليها، اللي هو الفوشيا مع البني مع الأبيض أو الأصفر أو رمادي. ممكن لو أنا مش عندي حاجة مشجرة وهلبس سادة، ممكن ألبس البادي بتاعي فوشيا وأغير في الجاكيت هو اللي ألبسه بني أو أي درجة تانية هيليق أصفر رمادي. درجة الأخضر البستاج الفاتحة، درجة الأصفر اليلو، درجة الأخضر الزيتوني مش الفاتح، درجة البرتقاني. يعني الدرجات دي لو أنا بلبس فوشيا سادة. لكن لو أنا مدخلة حاجة بقى مشجرة بالألوان اللي أنا بقول عليها، هقدر برضو أتحرك في الجاكيت بس من خلال نفس الألوان اللي هي موجودة في البلوزة المشجرة، مش هقدر أبعد عنها علشان تبقى من نفس الروح. كمان ممكن ألبس لو أنا بقى في سيدات بدأت تلبس هاي كول، فلو بلبس هاي كول مشجرة أو سادة وحلبس فوقيها جاكيت أو فيست، يفضل أن الهاي كول تبقى سادة وخلي الفيست بتاعي أو الجاكيت هو اللي مشجر، وأقدر ساعتها ألبس عشان الهاي كول هستفيد بيها في الشتاء في لبس كتير، فهبقى محتاجة ان هي تبقى سادة. لو انا جبتها مشجرة او فيها الوان كتيرة هتبقى حداني قوي في اللون وهبقى مضطرة البس حاجات معينة معاها بس. لكن لو انا جبتها سادة اقدر البسها على اي حاجة واغير مع البسها مع الجواكت المختلفة بجميع الالوان وعلى الجوب والبنطلون بنفس الطريقة. فنخلي بالنا قوي، الاسعار بقت غالية قوي، فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفق حاجات مع بعض تمشي، وفي نفس الوقت ما تخلينيش محددة بلبس معين، بالعكس تديني فرايتي أكتر، يعني تديني اختلافات أكتر. أقدر ألبس مثلا لو جايبها هاي كول سادة هقدر ألبسها على كل الجواكت اللي عندي، لو أنا جايبها مشجرة هيبقى مثلا جاكتين ثلاثة أو واحد بس اللي عندي اللي بيليق معاها. فعشان كده بيفضل دايما تبقى سادة. لو أنا عايزة ألبس كمان سكارف أو فولار يبقى لازم اللبس بتاعي كله سادة عشان اقدر البسهم مشجرين، او العكس، او لبسي فيه مشجر والبسهم هم اللي الدرجه بتاعتهم ساده ما فيهاش اي تشجير. الاكسسوارز بتاعي اللي هلبسهم هاخد من نفس المجموعه اللونيه اللي احنا قلنا عليها. يعني انا لابسه بني في فوشيا هلبس بقى يا اما الاكسسوارز بتاعي الدرجات بتاعته مايله الفوشيا او البني او ميكس ما بين الاثنين او مشجر، او هلبس على ذهبي بس او على فضي بس هيليق. ما زلنا في الحلقان اللي هي الطويله، ما زالت لسه موضة نقدر نلبسها إذا كانت معدن بس أو إذا كانت ملونة وفيها فصوص من نفس الألوان المجموعة اللونية اللي احنا بنشتغل منها. بالنسبة للكوليهات برضو هنلاقي سادة واللي فيه الأحجار. طبعا في الشتاء بيقل استخدامنا قوي للأساور والأنسيالات والغوايش والأساور، لأن هي بتبقى في الصيف أكتر عشان بتبقى باينة، لأن أحيانا تحت الجاكيت بتضايقنا. بس في سيدات بتحب أوي إنها تلبس أنسيالات حتى لو مع الجاكيت، فحنصح إن إحنا نلبس حاجات رفيعة مش حاجات عريضة، عشان كده كده من تحت الجاكيت مش هتبقى باينة قوي. فيفضل خلي العريض للصيف، لكن خلينا نلبس الحاجات اللي هي فيها معدن أو فيها أحجار تمشي مع المجموعة اللونية اللي احنا بنلبسها، وفي نفس الوقت ما تبقاش بتضايقنا في الاستعمال تحت الكم بتاع الجاكيت. ده بالنسبة للأساور. طبعا الخواتم هنرجع نقول خواتمنا لازم يبقى فيها لون، ما ينفعش نلبس خاتم كده. فعندنا مثلا هنلبس خاتم بفص فوشيا، خاتم بفص بني زي العقيق او اي درجة لون، يعني لو هو مش حجر اصلي بنجيب درجات من درجات البنيات. ممكن لو انا عايزة احط ابيض، ممكن عايزة احط رمادي، عايزة احط اخضر، حسب اللبس اللي انا لابساه هختار. فبالتالي هيبقوا يعني كمجموعة لونية متمشية مع بعض. طبعا ما ننساش بما ان احنا بدأنا نلبس جواكت فاحنا عندنا القطعة الأساسية بتاعتنا البروش. البروش موجود في السوق لسه مازال، اذا كان في الوان كفصوص او كمينه او ساده او فضي او دهبي، كل الانواع موجوده. انا هختار اللي يليق مع اللبس بتاعي، ولو انا ما عنديش مجموعه بروشات كتير هنصح ان احنا مثلا يبقى عندنا واحد فضي، واحد ذهبي، واحد مثلا يبقى فيه كل الالوان، او استعمل الفضي والذهبي بس ببدلهم على الجواكت حسب الالوان لو انا مش متاح ان اقدر اشتري اكتر من واحد. دكتورة وهي سمير. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور مدحت مجد الشربجي اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان وعضو الجمعيه المصريه لطب اسنان الاطفال. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور، هناك مرحله لتبديل الاسنان والضروس الخاصه بالطفل، ماذا على الام ان تفعل اذا اشتكى طفلها من وجود الم او وجود بعض التسوس باسنانه؟ والله احنا دلوقتي لو بنتكلم على مرجيل اللي هي بتبدا من سن 6 سنوات بيظهر في فك السفلي والفك العلوي دروس بنسميها السكس مولر، ده في آخر الفك السفلي يمين والشمال بايلاترال، وآخر الفك العلوي يمين والشمال. دول ما لهمش تبديل، دول بيطلعوا لوحديهم ورا الدروس اللبنية. لكن لو بنتكلم على بداية أول مراحل التبديل اللي هو السنان الأمامية السفلية والعلوية، دي من 6 لـ8 سنوات بيطلع القواطع الأربعة الأمامية والأربعة السفلية. ليها مرحلة يعني تعتبر مرحلة متعبة بالنسبة للطفل يا دكتور؟ والله دي بتكون أحن شوية من الطفل الرضيع، يعني لا بتصاحبها سخونية ولا ألم شديد ولا الكلام ده، لأن بداية الموضوع بيمشي أن السنان الدايمة بتاكل جذور السنان اللبنية، الأسنان اللبنية، فهي مرحلة مش قوية قوي ومش مؤلمة. وانس اللي حصل دوت خلاص بتلاقي السنة اللبنية بتلعب لوحديها وبيبتدي الشيدنج أو عملية التبديل. أحيانا يا دكتور الطفل الأسنان اللبنية بيكون بها بعض التسوس أو لونها يعني غير اللون الطبيعي للسنة، الأسنان الأخرى التي يبدلها هل بيكون لها نفس مواصفات السنة اللبنية؟ لا طبعا، ولكن إن احنا بناخد بالنا إن الطفل لو عنده السنان كاملة اللبنية لازم يكون على علم، أو أهله طبعا على علم بأنهم هيسوسوا زيهم زي الدايمين، هيوصلوا لالتهاب عصب زي الدايمين، وهنخش برضه في إجراء بيسمى علاج الجذور زي الدايمين باختلاف طبعا العلاج والطريقة. فكل ده واحد، يعني اللي بيصيب السنان اللبنية زي اللي بيصيب السنان الدايمة بالظبط، باختلاف بس طريقة العلاج والخامات والإجراء نفسه. يعني دكتور الدروس عندما يعني تكون في مرحلة التبديل، الأم أحيانا ما تعرفش أن هذا الضرس بيبدل، ولكن إيه الأعراض اللي ممكن الطفل يحس بيها وبتكون المرحلة دي هي مرحلة تبديل الدروس؟ والله زي ما قلت لحضرتك هو موضوع الزيارة الدورية هي اللي أنا بحب دايما أفهم الأم فيها كل حاجة. غير منتظمة. إذا كانت غير منتظمة الموضوع بسيط جدا، هتلاقي حاجة من الاتنين، هتلاقي إما السنان بتلعب أو الدروس بتلعب بتتلخلخ يعني، أو إن بدأت ظهور أسنان أو دروس مش في نفس الطريق البروبر ألايمنت بتاعي أو نفس الطريق المستقيم بتاع السنة، هيطلع مثلا في ظهرها قدام ناحية الشفة، يعني طلوع غير سليم أو بزوغ غير سليم للأسنان والدروس الدايمة. في هذه المرحلة الأم عليها أن تعمل إيه؟ خلاص في المرحلة دي عليها أنها تتوجه فورا لطبيب الأسنان، لأن طالما الدروس والأسنان ظهرت مش في مكانها الطبيعي لازم هيكون موجود لسه الأسنان والدروس اللبنية موجودة في مكانها ما تحركتش، فلازم إحنا نبتدي إحنا اللي نحركها عن طريق الخلع طبعا. دكتور إذا كان الدرس يعني عندما يتم إعادة الدرس الجديد، هو لو خلاص هتبدل مفيش مشاكل مش هتعديه، لكن لو اتكلمنا ان التسوس ده جه في مرحلة مبكرة بدري عن تبديل السنة دي 4-5 سنوات مثلا، فده طبعا لازم اجراء فورا يتخذ ان احنا بنعالج السنة دي سواء تسوس سطحي او تسوس وصل للعصب، علشان هي ممكن تعمل بعض الحاجات غير مستحبة للسنة الدايمة، انها تدفنها في مكانها يعني ما تطلعهاش، او برضو انها فعلا ممكن تسوسها. إذن النصيحة اللي بتوجهها للأم يعني لطفلها في هذه المرحلة إيه؟ زي ما قلت لحضرتك العناية المنزلية قلنا رقم واحد انها تعتني بصحة اسنان السنة نفسها الاسنان الطفلة، وهي تبتدي توري له عملي عليها هي، وتبتدي تعلمه بعد كده يمسك الفرشة ازاي. وزي ما قلت لك ممكن تبتدي بالمية حتى، مش لازم احط المعجون دلوقتي حسب سن الطفل. لو بنتكلم الاطفال اللي هم الصغيرين من سن سنوي لحد سنتين، ده صعب عليه انه يمسك الفرشة لوحده اول مرة. يعني يفضل الفرشة تبدل كل قد ايه؟ يفضل الفرشة تبدل كبير او صغير كل 3 شهور. مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، النهاردة هقدم لكم دبابيس الفراخ أو وراك الفراخ بتتبيلة التندوري. المقادير 4 وراك دجاج، عبوتين زبادي، من 3-4 معالق كبيرة بودرة التندوري، ودي موجودة في السوبر ماركت في قسم العطارة، معلقة صغيرة كركم، 2 كبار زيت، 2 كبار عصير ليمون، بصلة مفرومة، وحزمة بقدونس مفرومة للتزيين. الطريقة: بتجيبي الوراك بتاعت الدجاج بتغسليها كويس، بتشرحيها بالورب، وبتجيبي التتبيلة بتاعتك اللي هي الزبادي والتندوري والكركم والزيت وعصير الليمون والبصل، وبتخلطيهم مع بعض كويس، بتحطي فيهم الوراك وبتحطيها في التلاجة لمدة 2 ساعة أو قبليها بيوم، بترصيها في طبق بايركس أو صينية فرن، بتغطيها بورقة فويل، بتدخليها الفرن، بتسيبيها لمدة 1 ساعة في فرن درجة حرارته 220، بتخرجيها من الفرن لحد ما بعد ما تستوي، يا إما بتحطيها في طبق التقديم بتاعك، أو بتخليها زي ما هي تقدميها وتزوقيها بالبقدونس المفروم. الأكلة دي بتقدم مع رز أبيض مع سلطة الزبادي بالنعناع. أقول لكم إيه، بالهنا والشفا. كانت معاكم منى الطربيشي. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.